السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب بلغة الوصول إلى علم الأصول للإمام عز الدين الكناني رحمه الله تعالى. وبلغنا قول المصنف في مباحث السنة ومرسل الصحابي. طيب، تفضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومرسل الصحابي مقبول، أما مرسل غيره كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول من لم يعاصر أبا هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة: فالجمهور يقبلونه ويعملون به. ورده الشافعي وبعض المحدثين. ويقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى خلافا للحنفية كنقض الوضوء بمسي الذكر، وفيما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي، وفيما يخالف القياس خلافا للمالك، وفيما يخالف الوصول أو معناها خلافا لأبي حنيفة. ويجوز رواية الحديث للعارف بالمعنى المطابق للفظه خلافا لابن سيرين رحمه الله تعالى. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: ومرسل الصحابي مقبول، أما مرسل غيره، إلى أن قال: فالجمهور يقبلونه. وذكر الخلاف، وذكر الخلاف في الصورة الثانية إشارة إلى عدم الخلاف في الصورة الأولى. والصورة الأولى هي مرسل الصحابي، وهو أن يروي الصحابي حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من غيره بأن يكون لم يشهد الواقعة، فأخبره غيره من الصحابة فطوى ذكره وقال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا. فهذا يسمى مرسل الصحابي لحذف الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني قبل النبوة، كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني الليالي الكثيرة. فإن هذه القصة لم تشهدها عائشة رضي الله عنها، بل لم تولد وقتها، فيسمى مرسل الصحابي. فهل هو حجة؟ الجواب نعم، هو حجة في الأحكام ومقبول بإجماع العلماء. حكى الإجماع عدد غير واحد من الأصوليين وغيرهم، ومع ذلك فقد خالف بعض المتأخرين بعد انعقاد الإجماع، منهم أبو إسحاق الأسفرايني من الشافعية وأبو بكر الباقلاني من المالكية، وهما محجوجان بالإجماع، لأن الصحابة لم ينكر بعضهم على بعض حين كانوا يروون أحاديث لم يشهدوها. فإن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا من صغار الصحابة، كابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا يروون أحاديث عن حوادث ووقائع لم يشهدوها هم، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، ولم يستفسروهم بأن يقولوا من حدثكم بهذا الحديث وأنتم ما شهدتم الواقعة، ما سألهم عن هذا. وهكذا من بعد الصحابة من التابعين، فمن بعدهم لم ينكر أحد قبول مرسل الصحابي، فدل على الإجماع على قبوله. قال: أما مرسل غيره كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كقوله الضمير يرجع للراوي وإن لم يذكر وإن لم يجري له ذكر في الكلام لكنه مقدر، يعني كقول الراوي التابعي أو غير التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول من لم يعاصر أبا هريرة هذا عطف بالواو، فهي صورة ثانية من صور مرسل غير الصحابي. قال وقول من لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة، وذكر أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الصورة مثال فقط، فبين الصورتين فرق. الصورة الأولى أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو فعل كذا وهو تابعي لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية قول من لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة، أو من لم يعاصر من بعد الراوي عن أبي هريرة قال فلان، والثاني يسمونه الثاني يسميه الأصوليون بالمرسل الصورة الثانية، وكذلك الفقهاء، وكتب الفقهاء مشحونة بهذا كقولهم مثلا هذا حديث مرسل لأن الشعبية لم يدرك العباس رضي الله عنه، فهذا مرسل عليكم السلام، هذا مرسل باصطلاح الفقهاء والأصوليين. أما المحدثون خصوصا المتأخرين فيسمونه المنقطع. وأما الصورة الأولى وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا فهذا مرسل عند الفريقين عند الكل. قال فالجمهور يقبلونه ويعملون به، هذا المذهب الأول أن المرسل حجة، وهو مذهب الجمهور كما ذكر المصنف رحمه الله، والأمر كما ذكر وهو مذهب الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد وهي الرواية المعتمدة في المذهب التي عليها أكثر الأصحاب، وبعض الشافعية، يعني جمهور العلماء على قبول الحديث المرسل. قال ورده الشافعي وبعض المحدثين، هذا المذهب الثاني، فيكون المذهب الثاني عكس المذهب الأول، يعني رده، وظاهر عبارة المصنف أنه يرد المرسل مطلقا لأنه ما فصل، قال ورده الشافعي وبعض المحدثين بل جمهور المحدثين، ورده الظاهرية أيضا فلم يحتجوا به. والصحيح أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله هو عدم قبول المرسل بإطلاق ولا رده بإطلاق، وإنما له تفصيل ذكره في كتاب الرسالة وذكره الشافعية عنه، وهو أنه يقبل المرسل إذا روي من طريق آخر موصولا أو روي من طريق آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول. يقول الشافعي رحمه الله أن الحديث المرسل يقبل إذا روي من طريق آخر موصولا أو روي من طريق آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، يعني مرسل تعدد طرقه واختلف شيوخ المرسل، فهذا يقويه يدل على أن له أصلا صحيحا. قال أو وافق القياس أو وافق قول صحابي أو عمل به أكثر أهل العلم، فإذا توفر شرط من هذه إذا توفرت صورة من هذه الصور في الحديث المرسل صار مقبولا وإلا فلا. نعم استثنى العلماء مراسيل سعيد بن المسيب فإنهم فتشوا عنها فوجدوها كلها مسندة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلهذا مراسيل سعيد بن المسيب صارت في حكم المسند الموصول، فلا يضر إرساله بعد التفتيش والبحث، وهذا بإجماع العلماء. أما مراسيل غيره فلا. ووافق الشافعي على هذا جمهور أصحابه وبعض المالكية فقالوا بهذا التفصيل، بل وبعض الحنابلة عليكم السلام ورحمة الله. من ذلك يعني مثاله ما رواه عطاء، ما روي عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعطاء تابعي، فمن أين له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن هناك واسطة، لكن الإشكال أنه حذف الواسطة، فربما الذي أخبره بهذا الحديث تابعي آخر، فإن التابعين كانوا يروي بعضهم عن بعض وكذلك من بعده، وقد يكون هذا الراوي ليس ثقة أو ليس ضابطا، لكن لا يضر هذا في هذا المثال، لأنه قد روي من طريق آخر مسندا موصولا عن أنس رضي الله عنه، فيكون شاهدا له فيقبل حينئذ. والحافظ بن رجب استبعد أن الأئمة هؤلاء على كثرتهم يقبلون الحديث المرسل، لأن ذكرنا آنفا أن جمهور العلماء على قبول المرسل، وقال الصواب أنهم لا يقبلون الحديث المرسل إلا إذا احتفت به قرائن تدل على صحة مخرجه، تدل على صحة أصله. ثم فسر ابن رجب رحمه الله، فسر القرائن بنحو كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة الذي ذكرناه آنفا، وهو أن يروى من طريق آخر موصولا أو مسندا أو مرسلا، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، أو وافق القياس، أو وافق قول الصحابي، أو عمل به أكثر أهل العلم. وأما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فاختار مذهبا حسنا في المسألة، فقال: اختلفوا في المرسل، والصحيح أنه لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، بل له ثلاثة أحوال: مرسل صحيح يجب قبوله، ومرسل يجب رده، ومرسل موقوف يعني يتوقف فيه المجتهد ويبحث. فأما المقبول فهو ما إذا كان المرسل قد عرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة، وأما المردود فهو ما خالف فيه المرسل رواية الثقات، وأما الموقوف فهو الذي يروي عن الثقات، يرسل يعني عن الثقات وعن غير الثقات، فهذا يتوقف فيه لاحتمال أنه روى عن غير ثقة، فيفتش وينظر فيه. وينبغي التنبيه على شيء، وهو أن الذي احتج به الجمهور من المراسيل هو المرسل بالصورة الأولى، يعني مراسيل التابعين. فأما الصورة الثانية التي ذكرها المصنف والتي يسميها الأصوليون الفقهاء مرسلا ويسميها غيرهم منقطعا، فهذا لا يحتج به الجمهور، بل جمهور العلماء على رده. قال: ويقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى خلافا للحنفية كنقض الوضوء بمس الذكر. هذه مسألة جديدة، وهي مسألة خبر الآحاد فيما تعم به البلوى، والبلوى معناها الأهمية، يعني أن هذا الحديث ورد في مسألة تعم أهميتها المسلمين عامة كبيرهم وصغيرهم، لأنها شيء يتكرر وقوعه، أو يتوقف عليه صحة صلواتهم وصيامهم وزكاتهم ونحو ذلك من عباداتهم ومعاملاتهم. فهذا معنى خبر الآحاد فيما تعم به بلوى المكلفين. فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على قبول الحديث الآحادي الصحيح ولو ورد فيما تعم به البلوى كمسائل الطهارة والصلاة والزكاة ونحو ذلك. وذهب الحنفية في الصحيح عندهم وعليه جمهور الحنفية إلى رد الحديث الآحادي إذا ورد فيما تعم به البلوى. قالوا لأن وروده في شيء تعم بلواه المسلمين، وروده أحادا دليل على أنه شاذ، لأن الحديث الذي تعظم أهميته ينبغي لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على الكثيرين حتى لا يضيع العلم. فإذا كان الأمر كذلك ولم يروه إلا الواحد والاثنان دل على ضعفه، هكذا قالوا. ومن ثمرات الخلاف في مسألة خبر الآحاد فيما تعم به البلوى بين الفريقين مسائل، منها المسألة التي ذكرها المصنف، نقض الوضوء بمس الذكر. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من مس ذكره وهو متوضئ فإنه ينتقض وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. وقال الحنفية لا ينتقض وضوءه بمس الذكر، وهذا الحديث حديث آحادي ورد في أمر الطهارة، والطهارة شأنها يعظم وتعم بها البلوى، فإذا لم ينقل إلا هكذا آحاديا فإنه لا يقبل. ومن ذلك صلاة الاستسقاء، فإن الحديث قد ورد في ذلك، حديث عبد الله بن زيد الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي وصلى ركعتين. وبناء على هذا أخذ المالكية والشافعية والحنابلة بهذا الحديث الصحيح وقالوا بمشروعية صلاة الاستسقاء. وخالفهم الحنفية فقالوا ليس للاستسقاء صلاة، وإنما يخرج الناس ويدعون ربهم، وهذا الحديث حديث آحادي ورد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. ومن ذلك هل للمدينة حرم كحرم مكة؟ وقد ورد في ذلك حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم لكنه حديث آحادي، فعمل به المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف الحنفية فقالوا ليس للمدينة حرم، وردوا هذا الحديث الأحادي لأنه ورد في شيء تعم بلواه الناس. قال وفيما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي، هذه مسألة جديدة، يعني ويقبل خبر الواحد في شيء يسقط بالشبهة، والذي يسقط بالشبهة هو الحد. فمعنى هذه المسألة أن الحديث الآحادي إذا ورد في الحدود هل يقبل أو يرد؟ فذهب جمهور العلماء من المالكية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى قبوله، وخالف في ذلك قلة قليلة من الأصوليين، منهم أبو الحسن الكرخي رحمه الله وهو من الحنفية، فرد الحديث الوارد في الحدود إذا كان أحاديا. قال لأن خبر الواحد ظني، فهذا يورث شبهة في صحته، والحدود تدرأ بالشبهات فيرد الخبر الواحد. ومثال خبر الواحد في هذه المسألة يعني في الحدود قصة ماعز، رجم ماعز رضي الله عنه، و قصة قطع يد سارق رداء صفوان رضي الله عنه، فإنها أخبار أحاد وقد وردت في الحدود. ولا شك أن مذهب الجمهور هو الصحيح، لأن قولهم خبر الآحاد ظني فيورث شبهة والحد يدرأ بالشبهة. طيب الجواب عن ذلك الشهادة، الشهادة ليست تورث شبهة؟ تورث شبهة، لأنهم ربما كذبوا وإن كان ظاهرهم العدالة، لكن الشبهة موجودة. ومع ذلك فهل يرد الحاكم شهادة الشهود؟ لا ما يرد. فإذا قبلت الشهادة وهي تورث شبهة فخبر الآحاد قبوله من باب أولى، قبوله أولى من قبول الشهادة. قال: وفيما يخالف القياس خلافا لمالك. هذه مسألة جديدة، وهي الخلاف في حجية خبر الآحاد المخالف للقياس، المخالف للقياس. ومعنى القياس يعني القياس هنا بمعنى الأصول العامة، فإنها الأصل يسمى قياسا لأن الأصل قاعدة مضطردة، والقاعدة المضطردة التي يبني عليها المجتهدون الأحكام تسمى قياسا، يقولون القياس يقتضي ذلك، يعني القاعدة المضطردة تشهد لذلك. وشرط ذلك، شرط المخالفة في هذه الصورة في هذه المسألة، هو أن يخالف الخبر الآحاد، أن يخالف القياس من كل وجه. فأما إن كان خبر الآحاد عاما والقياس خاصا فإن القياس يخصص العام الذي أفاده خبر الآحاد. أما المخالفة من كل وجه التي توجب على المجتهد إعمال أحد الدليلين وإسقاط الآخر فهذه هي صورة المسألة. فذهب جمهور العلماء إلى أن خبر الآحاد يقبل ولو خالف القياس. جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وأحد القولين عند المالكية إلى أنه يقبل، وخالف في هذا المالكية في أحد القولين والحنفية، فردوا خبر الآحاد إذا خالف القياس. مثال ما قلنا أنه إذا كان خبر الآحاد عاما والقياس خاصا فإن القياس يقدم إعمالا للدليلين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. ثم خص منه العبد الزاني فإنه لا يجلد 100 وإنما يجلد 50 قياسا على الأمة، فإن الأمة تجلد 50 فإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعنى المحصنات أي الحرائر، فيقاس العبد على الأمة ويخرج من هذا العموم. وأما المخالفة من كل وجه فهي صورة المسألة، وقد أثمرت في الفقه مسائل. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم. التصرية هي أن يمنع صاحب الإبل أو الغنم أن يترك حلبها، ما يحلبها يوما أو يومين أو ثلاثة حتى يمتلئ ضرعها باللبن، فإذا جاء المشتري يظنها ذات لبن، فهذا في نوع من التدليس والغش، فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، إلى أن قال: فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء ردها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يعني إذا اشتراها المشتري ثم حلبها ثم تبين له الغش والتدليس فهو بخير النظرين، يعني يختار بين أمرين: إما أن يمسكها ويقبلها فيمضي البيع، وإما أن يردها على صاحبها ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي شربه. فبهذا وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء، ورده الحنفية لأنه خبر يخالف القياس، فإن القياس أن الشيء يضمن من جنسه، يعني الأشياء تضمن بقيمتها أو تضمن بمثلها. وهذا الذي يرد صاعا من تمر، هذا الصاع ليس هو ثمن ما شربه، ما يدري كم شرب، قليل أو كثير. والتمر غير اللبن، الأجناس مختلفة، فهو على خلاف القياس، فلهذا رده الحنفية. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إذا الجار احتاج أن يغرز خشبة في جدار جاره فلا يمنعه من ذلك. فبه عمل الحنابلة والشافعية. وقال المالكية والحنفية: لا يجبر على ذلك، فله أن يمنعه، وتركوا العمل بهذا الحديث لأنه على خلاف القياس، لأن ملك الإنسان لا يصح بذله إلا برضاه، فكيف يجبر أن يجعل خشبة في جداره وهو ما يرضى بهذا؟ هكذا قالوا. الصحيح في مثل هذه المسألة قبول خبر الآحاد ولو خالف القياس في ظن المجتهد، لأن الحديث هو قاعدة برأسه، فهو المقتضى القياس، هو مقتضى القياس، والمؤمن يسلم ويطيع وينقاد، فإذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له تركه بغير معارض أو ناسخ أو نحو ذلك. قال: وفيما يخالف الأصول أو معناها خلافا لأبي حنيفة. فرق المصنف رحمه الله تبعا لأصله، وهو كتاب مختصر الروضة للطوفي، بين المسألتين، فجعل ما يخالف القياس غير ما يخالف الأصول، والصحيح أنهما سواء. وإن فسرت الأصول في كلام الطوفي بالأدلة الشرعية كالقياس والنص والإجماع ونحوها، لكن ليس هذا صوابا، لأن معارضة النص للنص تكون في باب التعارض والترجيح، ومعارضته للقياس توجب إبطال القياس الخاص، يعني القياس الجزئي، لأنه لا قياس مع النص، والإجماع لا يمكن أن يكون على خلاف الدليل. فدل على أن قولهم خبر الآحاد المخالف للأصول هو معنى قولهم المخالف للقياس، ولهذا عبر بعضهم بقوله المخالف لقياس الأصول، فجمع بين الكلمتين، وهذا هو الصواب، أنهما مسألة واحدة. وقوله أو معناها، قول المصنف: وفيما يخالف الأصول أو معناها، يعني أو ما هو في معنى الأصول، بأن يكون مفهوما موافقا أولويا أو قياسا أولويا أو قياسا في معنى النص، هذا معنى قوله أو ما في معناها. مخالفة الأصول عرفناها، مخالفة معنى الأصول يعني أن يخالف ما دلت عليه الأصول من مفهوم موافق أولوي أو قياس أولوي أو قياس في معنى الأصل. فلو فرضنا وجود حديث يوجب جلد العبد الزاني 100 فرضا يعني، طبعا هو لا يوجد له مثال، لكن لو فرض أنه وجد خبر أحد يوجب جلد العبد الزاني 100، فنقول هذا يخالف معنى الأصول. ما نقول يخالف الأصول، يخالف معنى الأصول. لماذا؟ لأن قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب معناه والعبد كذلك عليه نصف ما على الحر من العذاب، فالمخالفة لذلك الخبر هي مخالفة لمعنى الأصول وهو القياس في معنى الأصل في هذه الصورة الأخيرة. فمعنى الأصول 3 أشياء: قياس لا فارق أو مفهوم موافقة أو قياس أولوي، هذه 3 هي معنى الأصول. ثم قال، وتلاحظون هنا أنه قال خلافا لأبي حنيفة، فلو جمعت المسألتين وجعلتهما مسألة واحدة لاستقام كل شيء، لأن المخالف المسألة هم المالكية والحنفية معا. قال ويجوز رواية الحديث للعارف بالمعنى المطابق للفظه خلافا لابن سيرين. ولو أن المصنف رحمه الله قدم كلمة للعارف بعد قوله ويجوز لكان أحسن، لأن فيه دفعا لللبس، لأنه قد يظن الظن أن المراد يجوز رواية الحديث للذي يعرف معناه، أليس كذلك؟ انظروا إلى إلى إلى إلى عبارة المصنف ويجوز رواية الحديث للعارف بالمعنى، فيفهم منه ومفاهيم الكتب حجة كما يقول العلماء، وهذا بإجماع أهل المذاهب، مفاهيم الكتب حجة حتى الحنفية في الكتب يعملون بمفهومها المخالف، إنما يمنعون مفهوم المخالفة في كلام الشارع فقط. فحينئذ إذا صار منطوق كلامه يجوز رواية الحديث للذي يعرف معناه، فمعناه أن الذي لا يعرف معناه لا يجوز له أن يروي الحديث، وهذا غير صحيح. وقد مر معنا في كلامه هو أنه ليس من شرط الراوي أن يكون فقيها عارفا بمدلولات الحديث الذي يرويه، لكن لو قدم كلمة للعارف كيف تصير العبارة؟ ويجوز للعارف رواية الحديث بالمعنى. أليس أفضل هذا؟ يقول ويجوز للعارف، للعارف يعني لمن يعلم معاني الحديث، يجوز له ماذا؟ رواية الحديث بالمعنى، فيفهم منه أن غير العارف لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى وإنما يرويه بلفظه فيستقيم الكلام. وهذا هو معنى المسألة، هل يجوز للراوي أن يروي الحديث بمعناه أو لا بد أن يرويه بلفظه؟ فلو شك في حفظه فإنه لا يصح له حينئذ أن يروي الحديث، بل يجب عليه السكوت إلى أن يتحقق أن هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بفصه ونصه. هذا معنى المسألة. فقال إن جمهور العلماء، أكثر العلماء، على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن بشرط أن يكون الذي يروي بالمعنى يفهم المعنى، يعرف معنى الحديث. إذ لو لم يفقه معنى الحديث كيف يتصور أن يرويه بمعناه؟ ما يتصور هذا. قال خلافا لابن سيرين. نعم، اشتهر الخلاف في كتب الأصول عن ابن سيرين من علماء التابعين رحمهم الله، والحقيقة أنه لم ينفرد به ابن سيرين بل روي عن غيره، فقد روي عن عمر رضي الله عنه، وروي عن ابنه عبد الله، وروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم، وروي أيضا عن جماعة من التابعين منهم ابن سيرين والأعمش ونافع، بل حكي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الإمام مالك رحمه الله. وقال به أبو إسحاق الأسفرايني من الشافعية، فهو مذهب معتبر له أتباع كثر، وإن كان مرجوحا في النظر، ويدل على صحة مذهب الجمهور أن الصحابة بأنفسهم رضي الله عنهم كان بعضهم يروي الحديث ثم يقول أو بنحوه، كما فعل ابن مسعود مثلا ولم ينكر عليه أحد، فيقال كيف تقول بنحوه، أنت لم تتأكد من أن ما تذكره من الحديث هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك الرواية بالمعنى، ما أنكر عليه أحد، فدل على اتفاقهم على صحة رواية الحديث بالمعنى. نعم تفضل يا شيخ. قال: النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي، وحقيقته بيان انتهاء مدة الحكم، وهو جائز عقلا وشرعا وواقع قطعا، ويجوز نسخ اللفظ وحكمه كنسخ عشر رضعات محرمات، ونسخ أحدهما دون الآخر كآية الرجم وعدة الوفاة بحول، ونسخ الأمر قبل امتثاله كنسخ 45 صلاة في الإسراء وذبح إبراهيم ولده والزيارة على النص. إلى هنا جزاك الله خير، أحسنت. قال المصنف رحمه الله: النسخ، النسخ باب من أبواب الأصول المعروفة، والنسخ لا يتطرق إلا إلى آية أو حديث كما سوف يأتي في كلام المصنف رحمه الله. فقال: النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي، هذا تعريفه اصطلاحا، رفع حكم شرعي بدليل شرعي. ولو أن المصنف رحمه الله قال رفع حكم شرعي أو دليله بدليل شرعي لكان أحسن، يضيف كلمة أو دليله، رفع حكم شرعي أو دليله بدليل شرعي، لأن النسخ قد يكون للحكم تارة وقد يكون لدليل الحكم تارة، يعني الألفاظ، ألفاظ الآية. من ذلك آية الرجم، فإن آية الرجم كان يتلوها الصحابة رضوان الله عليه، وكانت آية موجودة في سورة الأحزاب، وهي قول الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخ هذا الدليل مع أن الحكم باقٍ إلى يوم القيامة، فالحكم لم يرفع ومع ذلك يسمى نسخا، فكيف يدخل في التعريف هذه الصورة؟ كيف تدخل بأن نقول رفع حكم شرعي أو دليله بدليل شرعي؟ والنسخ في اللغة لم يعرفه المصنف رحمه الله، ويأتي النسخ بمعنى الإزالة والرفع، فيقولون نسخت الشمس الظل، ويقولون نسخت الريح الأثر، يعني أثر الأقدام المشي، ويأتي بمعنى النقل، ومنه قولهم نسخت ما في الخلية، يعني نقلت ما فيها من العسل ينقله إلى أوانيه، يعني ولا إلى الصحون أو إلى خلية أخرى. ويأتي بما سماه طوفي شبيه النقل، شبيه النقل، ومنه قولهم نسخت الكتاب. والفرق بين النقل وشبه النقل أن النقل لا يبقى المنقول بعد ذلك، ما يبقى في الموضع الأول، نسخت ما في الخلية الموضع الأول سوف لا يبقى فيه شيء من العسل، لكن شبيه النقل أو شبه النقل يبقى فيه الموضع الأول، نسخت الكتاب نقلت ما فيه إلى كتاب إلى موضع آخر لكن يبقى في الموضع الأول. ثم قال: وحقيقته بيان انتهاء مدة الحكم. النسخ هذا معناه، لكن هو في حقيقة الأمر هو بيان النسخ نوع من البيان. بيان ماذا؟ بيان انتهاء مدة الحكم الأول المنسوخ. فكأن النسخ تخصيص للزمان، وكأن الشارع يقول اعملوا بهذا النص إلى هذا الوقت، فإذا جاء الناسخ انتهى الوقت، انتهى وقت العمل بالمنسوخ ويبدأ العمل بحكم جديد. فلهذا عد الحنفية في كتبهم الأصولية عد النسخ في باب البيان، وسموه بيان التبديل، بيان التبديل. قال: وهو جائز عقلا وشرعا وواقع قطعا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من تعريف النسخ ذكر حكمه فقال: وهو جائز عقلا وجائز شرعا وواقع قطعا، ثلاثة أشياء. فهو جائز عقلا لأنه لا يستلزم المحال ولا ما يوجب المحال، لأنه لا يستحيل أن تكون مصلحة الخلق في زمان دون زمان، فيشرع الله لهم في الزمان الأول حكما ثم يلغيه في الزمان الثاني ويبدلهم بحكم آخر، لأن الحكمة تقتضي ذلك. فإن الله تعالى أوجب في أول الأمر أن يثبت المجاهد المسلم أمام كم؟ عشرة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لأن المسلمين كانوا قلة، فاقتضى الحكمة أن المسلم يثبت في الجهاد أمام 10 من الكفار. لكن لما كثر المسلمون بعد ذلك اقتضت الحكمة التخفيف عنه، فنسخ الله حكم هذه الآية في الآية التي تليها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فصار الواجب على المجاهد المسلم أن يثبت في القتال 2 من الكفار بدل 10، فهذا معنى جوازه عقلا. قال: وشرعا، يعني جائز شرعا، لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. وواقع قطعا يعني باستقراء النصوص الشرعية وأحكام الشريعة وجدنا بما لا يدع مجالا للشك أن النسخ واقع في هذه الشريعة، فإن التوجه في الصلاة كان لبيت المقدس في أول الأمر، يجب على المسلم أن يستقبل بيت المقدس في الصلاة، ثم نسخه الله بوجوب التوجه للكعبة المشرفة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وما ذكرناه في آيتي المصابرة وغير ذلك من النصوص المنسوخة وهي كثيرة عند كثير من العلماء، يعني في رأي كثير من العلماء أن النسخ كثير في الشرع. ثم قال: ويجوز نسخ اللفظ وحكمه كنسخ 10 رضعات محرمات. النسخ يجوز أن يكون للآية للتلاوة، يعني للألفاظ، النسخ للألفاظ ونسخ الحكم، مثل التحريم الرضاع ب10 رضعات، فإنه كان قرآنا يتلى ويجب امتثاله، ثم بعد ذلك نسخ، كما أفاده حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل الله 10 رضعات معلومات يحرم، هكذا كانوا يقرؤون، عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أكثر. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا يقتضي أنه قد كان في ذلك القرآن ما نسخ لفظه وحكمه، والله أعلم. قال: ونسخ أحدهما دون الآخر كآية الرجم وعدة الوفاة بحول، ونسخ أحدهما دون الآخر. ضمير التثنية يعود لماذا؟ لللفظ وللحكم، يجوز أن ينسخ أحدهما دون الآخر. ثم مثل المصنف رحمه الله للصورتين، فمثل لنسخ اللفظ دون الحكم بآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فقد نسخ لفظها وقلنا إنها كانت آية في سورة الأحزاب، وبقي حكمها. قال: وعدة الوفاة بحول، هذا مثال إيش؟ نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، كقوله يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني كم تعتد المتوفى عنها؟ سنة، متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فبقي لفظها، أي الآية الأولى، يتلى مع أن حكمها قد نسخ. ثم قال: ونسخ الأمر قبل امتثاله كنسخ 45 صلاة في الإسراء وذبح إبراهيم عليه السلام ولده. هذه مسألة جديدة، وهو أنه يجوز أن ينسخ الله ما أمر به العباد قبل أن يمتثلوه، قبل أن يفعلوا الفعل يأمرهم، وقبل أن يمتثلوا ينسخه عنه. يجوز، لأن حكمة النسخ موجودة، وهي الابتلاء والاختبار، ولا شك أن تكليفهم بالشيء فيه اختبار لهم، وهي أن تقبل نفوسهم وقلوبهم وترضى بما أمر الله به، ثم ترضى مرة أخرى بنسخه قبل أن يمتثله. نفس المؤمن تقبل هذا ويقولون: كل من عند ربنا، ويقولون: سمعنا وأطعنا، ما يعترضون على حكم الله، والنسخ من حكم الله. ومثل المصنف رحمه الله للمسألة بمثالين: نسخ 45 صلاة، يعني أول ما فرضت الصلاة كما في خبر الإسراء والمعراج، أول ما فرضها الله على الأمة 50 صلاة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف بعد أن كلمه أخوه موسى عليه السلام إلى أن صارت 5. ف45 هذه نسخت ولم يعمل بها الناس، ما في أحد صلى 50 صلاة، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الأمة. قال: وذبح إبراهيم ولده، فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، ونسخ قبل أن يحصل الذبح، هكذا مثل بعض الأصوليين ومنهم المصنف. ومنهم من يقول: لا، هذا ما يصلح مثالا، لأن إبراهيم امتثل وأضجع ابنه وتناول السكين ووضعها على رقبته، فهذا امتثال، إلا أن نفس الفعل لم يحصل. هكذا قيل، والله أعلم. حتى الأمثلة، أمثلة الأصوليين للقواعد الأصولية، يدخلها تحقيق المناط، فتحقيق المناط عام حتى في الأمثلة، قد تقول هذا المثال يصلح لهذه المسألة لا لغيرها، وقد يعكس غيرك فيقول ما يصلح هذا المثال. هذا من تحقيق المناط. ومن أمثلة ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وقال: إن وجدتم فلانا فحرقوه بالنار. سماه واحد من المشركين، فلما ولى، لما ذهب الصحابي، يعني الآن الحكم ثبت لأن الصحابي سمع الأمر فيجب عليه الطاعة، وفعلا فعل هذا، يعني مضى ليفعل ذلك. فلما ولى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد نسخ عنهم الحكم قبل الامتثال. تفضل يا شيخ. قال: والزيارة على النص إن لم تتعلق بحكمه ليست نسخا إجماعا كإجاب الصوم بعد الصلاة، وإن تعلقت فهي إما جزء كزيارة الركعتين في الرباعية حضرا، أو شرط كالاستقبال، أو كالتغريب على الجلد، وليس شيء من ذلك نسخا خلافا للحنفية. ورفع الاستقلال ليس مقصودا بالرفع، بل وقع ليس ورفع الاستقلال ليس مقصودا بالرفع بل وقع تبعا. أحسنت. قال: والزيادة على النص شروع في مسألة جديدة من مسائل النسخ، وهي الزيادة على النص، هل هي نسخ له أو ليست نسخا له؟ فقال: إن لم تتعلق، شروع في تحرير محل النزاع. فقال: إن لم تتعلق، أي الزيادة بحكمه، أي بحكم النص، بل كان حكمين متباينين لا علاقة لأحدهما بالآخر، فاختلف موضوع كل منهما عن الآخر. قال: إن لم تتعلق بحكمه ليست نسخا إجماعا، والأمر كما قال المصنف. ثم مثل له، يعني مثل لهذه الصورة بإيجاب الصوم بعد الصلاة، فإن قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هو زيادة، زيادة في التشريع على نحو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. إلا أن الزيادة وهي إجابة الصوم لم تتعلق بالمزيد عليه وهو وجوب الصلاة، فهذا حكم وهذا حكم مباين له، فعلى هذا تقبل الزيادة بإجماع العلماء. قال: وإن تعلقت به، ففيه تفصيل، إن تعلقت الزيادة بالمزيد عليه وهو النص ففيه تفصيل. قال: إما جزء كزيادة الركعتين في الرباعية حضرا، أو شرط كالاستقبال، أو لا كالتغريب على الجلد. ثم أعطى المصنف رحمه الله حكما عاما للصور الثلاث، فقال: وليس شيء من ذلك نسخا. من ذلك يرجع للصور الثلاث خلافا للحنفية. قال: إما جزء، يعني أن تكون الزيادة جزءا من المزيد عليه مع الاتصال، مع الاتصال، اتصال الزيادة بالمزيد عليه، كزيادة الركعتين حضرا، فإن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، أو كما قالت رضي الله عنها. فزيادة ركعتين على الذي في الحاضرة أي المقيم هي زيادة على النص الأول، وهي زيادة جزء، فهذا لا يكون نسخا. قال أو شرط، يعني أن تكون الزيادة بالنسبة للمزيد عليه زيادة شرط إلى مشروط. قال كالاستقبال، يعني استقبال القبلة، بمعنى أن يوجب الله أولا الصلاة ثم يزيد على ذلك بعد ذلك زيادة، وهو وجوب استقبال القبلة. ومثل زيادة نية الوضوء، فإن النص الشريف في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لم يذكر النية، عند من يقول إن الآية ما ذكرت النية. ثم جاء حديث إنما الأعمال بالنيات، فزاد على الصلاة زيادة وهو وجوب استحضار نية الصلاة، فهذا زيادة ماذا؟ زيادة شرط، لأن النية بالنسبة للصلاة شرط فيها لا جزء منها، فإنها ليست ركوعا ولا سجودا ولا قراءة ولا غير ذلك. وزيادة الطهارة للطواف، فإن النص لم يذكر الطهارة إنما ذكر الطواف فقط، وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم جاء بعد ذلك حديث الطواف بالبيت صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومقتضى كون الطواف صلاة أن يجب فيه ما يجب في الصلاة مما يمكن أن يكون في الطواف، ومن ذلك الطهارة، لأن الصلاة ما تصح إلا بشرط الطهارة، فكذلك الطواف، فهذا زيادة الشرط. قال أو لا، يعني أن تكون الزيادة بالنسبة للمزيد عليه لا زيادة جزء ولا زيادة شرط، وإنما هو تتميم للحكم، تتميم للحكم، فهو كالجزء إلا أنه منفصل، هذا معنى صورة ثالثة. قوله أو لا يعني الزيادة ليست جزءا ولا شرطا، وإنما هي تتميم للحكم، فتصير الزيادة كالجزء من الحكم الأول إلا أنه جزء منفصل عنه لا متصل به. ثم مثل له المصنف رحمه الله بالتغريب في الجلد، فإن الآية الكريمة دلت على وجوب الجلد فقط، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم جاء بعد ذلك زيادة في الحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالزيادة هي زيادة التغريب. فهل هذه الزيادة في الصور الثلاث هل تكون نسخا للنص الأول أو لا؟ محل خلاف بين العلماء، فقال وليس شيء من ذلك نسخا عند جماهير العلماء، خلافا للحنفية. نعم الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، خالف الحنفية في الصور الثلاث وقالوا هي نسخ، ووافقهم على هذا بعض الشافعية. ثم قال المصنف رحمه الله ورفع الاستقلال ليس مقصودا بالرفع بل وقع تبعا. قوله ورفع هذه واو الاستئناف، والمقصود بهذا هو الجواب عن دليل الحنفية، لأنهم قالوا الزيادة يعني المزيد عليه الحكم الأول كان يكفي، يعني قبل أن يقول عليه الصلاة والسلام وتغريب عام قبل ذلك، أليس كان يكفي في حد الزاني غير المحصن أن يجلد 100 فقط؟ كان يكفي، فلو فعلوا هذا لكانوا ممتثلين. بعد الزيادة يصير إذا جلدوه 100 وتركوا التغريب يصيرون غير ممتثلين، فقد ارتفع الحكم الأول، بدل ما كان يكفي صار لا يكفي، وهذا هو معنى النسخ، لأن النسخ هو الرفع، وقد ارتفع هنا. هكذا قالوا. فماذا قال المصنف في جوابه؟ قال: ورفع الاستقلال، رفع استقلال الحكم الأول، أي كونه يكفي وحده، فيكون ما ذكر في المزيد عليه مستقلا بنفسه غير محتاج إلى زيادة، ليس مقصودا بالرفع، بل وقع تبعا. يعني مقصود الشارع هو تتميم الحكم وإضافة غيره إليه، كما أن مقصوده حينما شرعت الصلاة فقط في أول الإسلام هو الصلاة فقط، ثم زيد على الصلاة الزكاة، وزيد الصوم، وزيد الحج، وهكذا شرائع الإسلام كلها زيدت يعني تباعا في أزمان مختلفة. فبدل ما كان المسلم يكفيه في أول الإسلام بعد الشهادتين أن يصلي فقط، صار لا يكفيه، بل لا بد أن يضم إلى الصلاة الصوم والحج إلى آخره. كذلك ما نحن فيه، كان الحد يكفي 100، ثم صار لا يكفي، بل لا بد من زيادة التغريب، فهي مثلها ما تختلف. أما الرفع فإنما وقع تبعا، لأنه يلزم ضرورة من وجود حكم يضاف إلى الحكم الأول أن يكون الأول لا يكفي، كما أن الصلاة في أول الإسلام كانت تكفي، فيلزم ضرورة من إيجاب الزكاة والصوم بعد ذلك أن الصلاة وحدها ما تكفي المسلم، بل لا بد من صلاة وصيام وزكاة إلى آخره. كذلك ما نحن فيه، فالرفع للحكم الأول إنما كان تبعا لا مقصودا، بخلاف النسخ الذي يتفق عليه الكل، فإن الحكم الأول المنسوخ صار ملغيا وقصد الشارع إلغاءه. فالتوجه إلى بيت المقدس كان هو الشرع في أول الإسلام، فلما نسخ بوجوب التوجه إلى الكعبة، أليس رفع الحكم الأول مقصودا للشارع؟ نعم، هو مقصود للشارع، بدليل أنه لو توجه إلى بيت المقدس في الصلاة لم تصح صلاته، بخلاف ما نحن فيه. هذا معنى الجواب. قال: نعم تفضل يا شيخ. قال: ويجوز، يعني من ثمرات الخلاف بين الحنفية والجمهور في المسألة السابقة ما ذكرناه في مسألة الطهارة في الطواف، فقد عمل بها الجمهور وأوجبوا الطهارة في الطواف، خلافا للحنفية لما قلنا من أن حديث الطواف بالبيت صلاة زيادة على النص، ومن ذلك إيجاب الفاتحة في الصلاة، فقد ذهب جمهور العلماء إلى تعيين الفاتحة في القراءة في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال الحنفية: لا تتعين الفاتحة، بل يكفيه أي قراءة، يكفيه أن يقرأ 3 آيات مثلا. لماذا؟ قالوا: لأن النص الأول إنما أوجب القراءة فقط من غير تعيين فاتحة، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فلما جاء هذا الخبر صار زيادة على النص، فيكون نسخا للنص. والنسخ يعني إذا صارت الزيادة نسخا للنص فإنه يطبق عليها ما يطبق في باب النسخ، وهو شرطه، تحقيق شرطه، الذي هو أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ أو أقوى منه، وهو شرط يقول به الحنفية وغير الحنفية كما سيأتي معنا، جمهور العلماء أكثر العلماء. وهذا الحديث حديث أحادي، فما يقوى على نسخ النص فلا يقبل. ومنه مسألة التغريب، فقد أوجبها الجمهور، أوجبوا على يعني أوجبوا في حق الزاني غير المحصن أن يجلد 100 وأن يغرب عاما. وقال الحنفية لا يجب تغريبه، لأن حديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام هو زيادة على النص، وهو قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والزيادة على النص نسخ له ولا يصح نسخ المتواتر بالآحاد. فقالوا التغريب فقط هو إلى الإمام، يعني هم باب السياسة الشرعية وليس جزءا من الحد، فله أن يغرب وله أن يترك. ومن ذلك الشاهد واليمين في الأموال، قضى بيمين، قضى بشاهد ويمين المدعي، وعمل به الجمهور ولم يعمل به الحنفية لأنه زيادة على النص، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتا، فهذا الحديث زيادة على النص فلا ينسخ المتواتر، لا ينسخ المتواتر بالأحاد. نعم تفضل الشيخ. نعم نعم، يعني هم قبلهم من جهة أخرى، يعني المثال هذا يعني الصورة صحيحة يخالفون فيها، لكن المثال يقولون لا، لأن الناسخ هنا هو القرآن والمنسوخ هو السنة، فإن التوجه لبيت المقدس إنما ثبت بالسنة ثم نسخ بالآية التي في سورة البقرة، فنسخ المتواتر الأحاد. نعم تفضل. قال ويجوز نسخ الحكم إلى غير ويجوز نسخ الحكم إلى غير بدل كنص صدقة النجوى ونأتي بخير منها، أي لفظا لا حكما، وبأخف منه إجماعا، وبمثله. وفائدته الامتحان بالنقل من حكم إلى آخر كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة، وبأثقل كنسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيينه، وإباحة الخمر إلى تحريمها. أحسنت. قال ويجوز نسخ الحكم إلى غير بدل، هذه مسألة جديدة، هل يجوز أن ينسخ الشارع الحكم ثم لا يبدل الناس بحكم جديد؟ فهذا وقع فيه نزاع، يعني هل من شرط النسخ أن يكون في النسخ حكم جديد غير الحكم الأول، أو يمكن أن ينسخ الحكم الأول ويرفع حكمه ويسكت عن الحكم الجديد فلا يذكر؟ هذا معنى المسألة. قال ويجوز نسخ الحكم إلى غير بدل كنسخ صدقة النجوى، مثل بمثال واحد للمسألة، وذلك أن الحكم كان وجوب أن يقدم المسلم صدقة عند مناجاته للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لما أكثر الناس المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفف الله عنه بإيجاب هذا الحكم، والمناجاة يعني القول سرا، يعني بصوت خافت، أن يكلمه بحيث لا يسمعه أحد غيرهما، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ وجوب تقديم صدقة عند المناجاة بقوله تعالى في الآية التي تليها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، الآية يعني رفع حكم وجوب تقديم صدقة بين يدي مناجاته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى نأتي بخير منها، أي لفظا لا حكما، هذا جواب عن دليل المخالف، لأن جواز نسخ الحكم إلى غير بدل هو مذهب جماهير العلماء. وخالف في هذا الظاهرية وبعض الأصوليين، قل قليلا من الأصوليين من غيرهم، فقالوا لا يجوز النسخ إلا إلى بدل، واستدلوا بقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالآية نص في المسألة، لأنه قال نأتي بخير منها أو مثلها، فلا بد إذن من بدل إلى المثل أو إلى الأفضل. فماذا قال المصنف رحمه الله في الجواب؟ قال أي لفظا لا حكما، يعني نأتي بخير منها أو مثلها، يعني في الآيات، في اللفظ آيات تتلى نأتي بخير منها أو مثلها، وليس معناه في الأحكام أنه لا بد أن يأتي بحكم مثله أو خير منه. وهذه المسألة تحتاج إلى وقفات. الأولى هو بيان خطأ من ظن أن في المسألة خلافا شاذا، والصواب أن المسألة فيها خلاف قوي، وأن الذي خالف في هذه المسألة هم الظاهرية وجماعة من غيرهم، من غير الظاهرية من الأصوليين مع المعتزلة، بل حكي هذا عن الشافعي، وظاهر كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة يقتضي موافقة المخالف في هذه المسألة، فإنه قال ما ينسخ من فرض إلا ويثبت مكانه فرض آخر، فظاهر كلام الشافعي موافقة هؤلاء المخالفين، وكفى به مخالفا رحمه الله. وإن تكلف بعض الشافعية في الجواب عن هذا النقل عن الشافعي فحاولوا أن يتأولوا بما يوافق مذهب الجمهور. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، يبدو والله أعلم أن سبب الخلاف في المسألة شيئان، أولهما الخلاف في معنى الآية الكريمة كما مر معنا قبل قليل، نأتي بخير منها أو مثلها، يعني في الأحكام أو في الألفاظ، خلاف ينبني عليه الخلاف في المسألة الأصولية. والسبب الثاني الخلاف والله أعلم هو اختلافهم في الحكم الجديد، يعني في الحكم الذي يكون بعد النسخ، هل هو حكم جديد أو هو أصل البراءة؟ يعني انظروا في هذا المثال، مثال نسخ تقديم وجوب تقديم صدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب المذهب الثاني ماذا يقولون؟ يقولون الحكم الجديد هو عدم وجوب تقديم الصدقة، يعني الحكم الأول ما هو؟ وجوب تقديم الصدقة عند المناجاة. الحكم الجديد عدم وجوب تقديم الصدقة، أليس هذا حكما جديدا؟ إذن هو بدل، بدل ما كان واجبا صار غير واجب، وهذا معنى الحكم الجديد البدل يعني. وأصحاب المذهب الأول يقولون ماذا؟ يقولون هذا ليس حكما جديدا، فهو نسخ إلى غير بدل. كيف ذلك؟ قالوا هذا الذي وهو عدم وجوب تقديم الصدقة هذا هو أصل البراءة، لأن الحكم الثابت قبل وجوب تقديم الصدقة، يعني قبل قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان عدم الوجوب، ثم جاء الوجوب مغيرا للبراءة، ثم رفع الوجوب فعاد الحكم الأول وهو أصل البراءة، والبراءة الأصلية ليست حكما شرعيا إنما هي حكم عقلي، ومن ثم قد نسخ الحكم إلى غير بدل. الوقفة الثالثة هي أن هذه المسألة الخلاف فيها لفظي وليس حقيقيا. قال وبأخف منه إجماعا، يعني يجوز أن ينسخ الحكم الثقيل إلى حكم خفيف بإجماع العلماء. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد المسلم المجاهد يجب عليه أن لا يفر في القتال أمام 10 من الكفار. ثم نسخ في الآية التي تليها فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فصار الواجب أن يثبت أمام 2، أليس هذا أخف؟ أخف. قال وبمثله، يعني يجوز أن ينسخ الحكم إلى حكم يماثله، لا هو أخف منه ولا هو أثقل منه، مثل التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، فإنه من حيث كونه فعلا في الصلاة هو مثله، حتى لا يقال إنه نسخ إلى أخف، لأن نفوس الناس ونفس النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني تميل إلى التوجه إلى الكعبة لا إلى قبلة اليهود. لا، المقصود أنه من حيث كونه فعلا في الصلاة هو هو، فأهل المدينة بدل ما يتوجهون للصلاة شمالا يتوجهون جنوبا، فالفعل يعني نفس الفعل، لا هو أشق ولا هو أخف. قال وفائدته، يعني الضمير في وفائدته يرجع إلى الصورة الأخيرة، يعني وحكمة النسخ إلى مساو، نسخ الحكم المساوي إلى حكم يساويه، حكمته الامتحان بالنقل من حكم إلى آخر. يعني حكمة النسخ هو امتحان المكلف بنقله من حكم إلى حكم. وإنما تكلم المصنف رحمه الله عن الحكمة في هذه الصورة وسكت عن الحكمة في الصورة الأولى والتي تليها، وهي نسخ الثقيل إلى الخفيف ونسخ الخفيف إلى الثقيل، لأن الحكمة في الصورتين الأخريين ظاهرة، فإن الحكمة من نسخ الثقيل إلى الخفيف هو يعني التخفيف على الناس وابتلاء الناس بوظيفة الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى أن خفف عنهم. وفي الصورة الأخرى نسخ الحكم الخفيف إلى الثقيل، الحكمة منه امتحان الناس للقيام بوظيفة الصبر، أن يصبروا على الحكم الجديد الثقيل. لكنه ذكر الحكمة في نسخ المساوي إلى مساويه لأن قائلا قد يقول ما دام أن الحكم الجديد يساوي الأول فما الحكمة منه، يعني لو قيل هذا فماذا قال؟ قال الحكمة هي الامتحان بالنقل من حكم إلى آخر، فإن المؤمن يطيع وترضى نفسه بحكم الله تعالى ولا يلتفت إلى أن هذا الحكم الجديد ساوى الحكم الأول أو كان أشد منه أو كان أخف منه، بل لسان حاله سمعنا وأطعنا، لسان حاله كل من عند ربنا، يستحضر قوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، فهو راض في كل الأحوال. أما النفوس المريضة والقلوب الكليلة فإنها تستغرب مثل هذا، كيف ينسخ الحكم المساوي إلى مساويه؟ فيدعي المنافق أن هذا عبث، بل المنافق ما يرضى أصلا بأحكام الله المبتدأة، فكيف يرضى بالنسخ؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فهم يستغربون ولا يرضون بأي حكم من الأحكام المبتدأة، فكيف بالنسخ والتنقل من حكم إلى حكم يقولون بالأمس كان حكم واليوم حكم وغدا ما ندري قد يأتي حكم جديد، فلا ترضى نفوسهم بدين الله. يعني نفوس المنافقين يعني. قال: كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة، وهذا قد بيناه. ثم قال: وبأثقل، كنسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيينه، وإباحة الخمر إلى تحريمها. مثل للصورة الأخيرة، وهي نسخ الحكم الخفيف إلى يعني وتبديلهم بحكم من ثقيل. نسخ التخيير بين الفدية والصيام أياما معدودات، إلى أن قال سبحانه: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. خيره بين الفدية طعام مسكين عن كل يوم وبين أن يصوم. ثم أزال هذا التخيير وغيره وبدله بلزوم الصوم، فرض الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: وإباحة الخمر إلى تحريمها، فإن النفوس العرب في الجاهلية كانت قد ألفت الخمر، فلهذا لم ينقطع عنه حتى بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم في أول الإسلام. فلما نسخت الإباحة إلى التحريم صار يعني صار فيه شيء يعني من المشقة على النفوس، لأن الحرمة أشد من الإباحة، فإن الإباحة فيها تخير بين الفعل والترك، أما الحرمة فتلزم بالترك وتوجب العقوبة على الفعل، فهو نسخ حكم خفيف إلى ثقيل. نعم، نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.